ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، بلغ الرازي رحمه الله إلى كتاب الزهد من كتابه البيان والتبيين، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على اسم الله وعونه. على اسم الله يعني بسم الله، كما في بعض النسخ بشيء من كلام النساك جمع نسك في الزهد، وهم أهل الزهد والعبادة والسلوك، وبشيء من ذكر أخلاقهم ومواعظهم. قال عوف بن ابي جميل البصري عن الحسن بن ابي الحسن البصري الزاهد المعروف الامام، قال: لا تزول قدم ابن ادم حتى يسال عن ثلاث، يعني لا تزول يوم القيامه حتى يسال عن ثلاث: شبابه فيما ابلاه، شبابه فيما ابلاه، وعمره فيما افناه، وماله من اين اكتسب او كسب، وفيما انفق. هذه لابد ان يسال عنها الانسان يوم القيامه، فليعد للسؤال جوابا. قالوا: وقال يونس بن عبيد: سمعت ثلاث كلمات لم اسمع باعجب منهن. قول حسان بن ابي سنان ومن زهاد العباد كذلك: ما شيء اهون من ورع. الورع هو ترك ما اشتبه عليك، اذا رابك شيء فدعه، اذا رابك يعني اذا حصل في قلبك شك فدع ذلك الشيء. وقول ابن سيرين: ما حسدت احدا على شيء قط، لانه يعلم ان كل شيء بقدر الله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وخزائن الله من لا، واسالوا الله من فضله. وقول مورد العجلي: لقد سالت الله حاجه منذ 40 سنه ما قضاها ولا يئست منها. ما قضاها دعاء عباده على كل حال، اما ان يجاب، واما ان يكفر به من سيئاتك، واما ان يرفع الله عز وجل به من درجاتك، وإما أن يبدلك خيرا مما طلبت. قال: ما قضاها ولا يئست منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. استمر في الدعاء ولا تخف، فإن الله عز وجل سميع الدعاء. فقيل لمرت: ما هي؟ قال: ترك ما لا يعنيني. طبعا قد يتبادر للذهن في هذا الوقت أنه يطلب شيئا من أمور الدنيا، لا، هو ترك شيئا يستعين به على أمر آخرته، تسلم له به آخرته. قال: ترك ما لا يعنيني. يا سلام، تخيل لو أن كل أحد ترك ما لا يعنيه لعاش الناس في سعادة وراحة وسكينة رهيبة. وقال أبو حازم الأعرج: إن عوفينا من شر ما أعطينا لم يضرنا ما زوي عنا، إن أعطينا شر ما أعطينا. في كل شيء يعطيك الله عز وجل شر، وأعظم ذلك الشر ألا تشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي أنعم بها عليك. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة. الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال: إن عفينا من شر ما أعطينا لم يضرنا ما زوي عنا ما ابتعد عنا. وقال أبو عبد الحميد: لم أسمع أعجب من قول عمر: لو أن الصبر والشكر بعيران ما باليت أيهما أركب. بعيران يركب، يركب الصبر ويركب الشكر. وقال ابن دبارة: إنا نظرنا فوجدنا الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله، لأن الصبر صبر عن المعصية وصبر على الطاعة، فيصبر عما يغضب الله تبارك وتعالى، يصبر على طاعة الله فيأتيه، ويصبر عن معصية الله تبارك وتعالى فلا يأتيه. وقال زياد عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه: انا من امنع الدعاء، انا من ان، الاصل كده، انا من ان امنع الدعاء اخوف من ان امنع الاجابه. انت بخير طالما كنت تدعو، فالدعاء عباده من اعظم العبادات وفيه فوائد كثيره جدا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعوه العباده، فيمنع يعني يصرف، عن الدعاء، يصرف عن الدعاء، هذا يخاف اكثر من ان يمنع الاجابه. وقال له عمر بن عبد العزيز: يا زياد، اني اخاف الله مما دخلت فيه. يعني امر الخلافه، وامر الخلافه امر عظيم، حكم الناس هذا امر عظيم. فتسال عن هذا لما لم يتزوج، وهذا لما لم ياكل، وهذا لما كان عاريا، وهذا لما كان حافيا، وهذا لماذا لم توفر له مسكنا. قال: انا اني اخاف الله مما دخلت فيه. قال: لست اخاف عليك ان تخاف، لست اخاف عليك ان تخاف. الاصل انك تخاف وانت بخير ما دمت تخاف، لانك ستحرص وستبذل قصارى جهدك في اصلاح الرعيه. وانما اخاف عليك الا تخاف، انك لا تغالب الامر، انما يكون الامر عندك مجرد سلطه وسياده ورئاسه، تنهب وتصرف وتسجن وتطلق الدم وتستمتع بانك فوق الناس. هذا هو الذي يخاف منه، هذا هو الذي يخاف منه. وقال بعض النساء: كفى موعظه انك لا تموت الا بحياه، انك لا تموت الا بحياه، ولا تحيا الا بموت، ولا تحيا الا بموت. وهو الذي قال: اصحب من ينسى معروفه عندك، يعني الذين لا يمنون بما اتوا به اليه. اصحاب المنه هؤلاء يرهقونك اشد الارهاق. قال: اصحب من ينسى معروفه عندك. وهو الذي قال: لا تجعل بينك وبين الله منعما، وعد النعم منه عليك مغرما. لا تجعل بينك وبين الله منعما، يعني اجعل المنه لله وحده تبارك وتعالى عليك. ودخل سالم بن عبد الله مع هشام بن عبد الملك البيت، سلم بن عبد الله بن عمر، فقال له هشام: سلني حاجتك. فقال: أكره أن أسأل في بيت الله غير الله. أنا في بيت الله، يعني الله عز وجل بيدي خزائن السماوات والأرض، من أنت؟ وقيل لرابعة القيسية، رابعة القيسية اللي هي رابعة العدوية، شهر زهدها ونسقها: لو كلمت رجال عشيرتك فاشتروا لك خادما تكفيك مهنة بيتك. لو كلمتهم فاشتروا المهنة، مهنة البيت، العمل يعني، والتعب في البيت. قالت: والله إني لا أستحي أن أسأل الدنيا من يملك الدنيا، فكيف أسألها من لا يملكها؟ إنما كان همها الآخرة، إنما كان همها الآخرة. حقيقة أن عقل هؤلاء أعظم من عقول غيرهم، يعني أن يسأل الله تبارك وتعالى ما لم يضمن، انت لا تضمن وانت لا تدري ماذا سيقع بك في الاخره، فيسال الله عز وجل ذلك ويجتهد فيه ويسلم الامر الى الله عز وجل فيما قد ضمنه له. وقال بعض المسلمين: زياركم امامكم وحياتكم بعد موتكم. الحياه الحقيقيه، الحياه الاخره هي الحيوان. وقال السماوهل ابن عدي اليهودي، السماوهل ابن عدي اليهودي: ميتا خلقت ولم اكن من قبلها شيئا يموت، فمت حين حييت. وقال ابو الدرداء: كان الناس ورقا لا شوك فيه، وهم اليوم شوك لا ورق فيه، يعني لا منفعه فيه. كان الناس ورقا لا شوك فيه، يعني تنتفع منهم دون ان يضروك، وفي بعض الازمنه يضروك دون ان تحصل منهم على اي شيء. حسن بن دينار يقول: راى الحسن رجلا يكيد بنفسه، يجود بها عند الاحتضار يعني، ويحتضر، فقال: ان امرأ هذا اخره لجدير ان يزهد في اوله. خلاص الاخر ايه؟ لا تدري متى ياتيك اجلك، ثم اذا اتاك اجلك يعني انتهت كل لذه ولم يكن لها قيمه، وسئلت عما جنت يداك، وتسال عن كل شيء. ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحه كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسال بعدها عن كل شيء. قال: رأى الحسن رجلا يكيد بنفسه، فقال: ان امرأ هذا اخره لجدير ان يزهد في اولها. ان امرا، هذا امر ليس امرأ، هذا خطا في النسخه. ان امرا هذا اخره لجدير ان يزهد في اوله، وان امرا هذا اوله لجدير ان يخاف اخره. بدايته هذه الحشرجه وخروج الروح، فكيف يكون الاخر؟ اخره اما جنه وإما نار. قال أبو حازم: الدنيا غرت أقواما فعملوا فيها بغير الحق، فلما جاءهم الموت خلفوا مالهم لمن لا يحملهم. لن تحملك الورثة، ربما يعني لن يتصدقوا عنك. قال: لمن لا يحملهم، وصاروا إلى من لا يعذرهم. وقد خلفنا بعدهم، فينبغي لنا أن ننظر إلى الذي كرهناه منهم فنجتنب ما فعلوه، نجتنبه مما يغضب الله تبارك وتعالى، وإلى الذي غبطناهم به فنستعمله. يقول موسى بن داود رفع الحديث قال: النظر إلى 5 عبادة، النظر إلى الوالدين هذا من البر، والنظر إلى البحر تفكر في خلق الله، والنظر إلى المصحف قراءة آيات الله، والنظر إلى الصخرة فصخرة بيت المقدس يقول بها أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى البيت يعني البيت الحرام. طبعا الحديث لا يصح وموقوف. عبد بن شداد يقول: قال 4 من كنا فيه فقد برئ من الكبر، من اعتقل البعير الجمل البازل يعني هو الذي استكمل 8 وطعن في 9، او الجزع هو الذي استكمل 4 ودخل في 5، من اعتقل الشاة وحلبها واكل مع اهله فقد برئ من الكبر، اعتقل الشاة وضع رجلها بين ساقيه وفقده فحلبها. اعتقال هنا معناه اعتقال الرحل، وان يثني الراكب رجله فيضعها على المورك، وركب الحمار ولبس الصوف واجاب دعوه الرجل الدون يعني الذي هو اقل منه او الذي ليست له وجاهه. وذكر عند انس الصوم فقال: 3 من اتقاهن فقد ضبط امره، من تصحر في الصيام يعني، ومن قال، ومن اكل قبل ان يشرب، ومن قال من القيلوله يعني نام في وقت القيلوله ظهيرة يعني في حال الصوم، مراد طاقة هذه الأمور مع حال الصوم. قال: 3 من أطاقهن فقد ضبط أمره، من تسحر ومن قال، ومن أكل قبل أن يشرب، ومن أكل قبل أن يشرب. وقال أبو سعيد عبد الكريم العقابي: من أخر السحور وقدم الفطور وأكل قبل أن يشرب وشرب ثم لم يأكل فقد ضبط أمره، فقد ضبط أمره. وقال الجماز محمد بن عمرو بن عطاء بن ريسان شاعر أديب بصري: ليس يقوى على الصوم إلا من كبر لقمه وأطاب أدمه. سرعة الأكل يعني، والأدم والإدام ما يؤكل بالخبز، الأشياء التي يؤتدم بها. مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: حدثني مرة الهمداني قال مجالد وقد رأيته، وحدثنا إسماعيل بن أبي خالد أنه لم يرى مثل مرة قط، كان يصلي في اليوم والليلة 500 ركعة، 500 ركعة. وكان مرة يقول: لما قتل عثمان رحمه الله حمدت الله ألا أكون دخلت في شيء من قتله، يعني لم يعن ولم يشر ولم يوافق ولم يرضى، فصليت 100 ركعة يعني شكرا لله تبارك وتعالى، فلما وقع الجمل وصفين حمدت الله ألا أكون دخلت في شيء من تلك الحروب، وزدت 100 ركعة شكرا لله عز وجل أنه لم يدخل في هذه الفتن. فلما كانت وقعت النهروان حمدت الله إذ لم أشهدها، وزدت 100 ركعة. فلما كانت فتنة ابن الزبير حمدت الله إذ لم أشهدها، وزدت 100 ركعة. وإعتزال الفتن التي لا يدري أين الصواب فيها وأين الخير فيها وأين الحق فيها، فلا يلقي بنفسه فيها. قال: وانا اسال الله ان يغفر لمره على ان لا نعرف لبعض ما قال وجها، لانك لا تعرف فقيها من اهل الجماعه لا يستحل قتال الخوارج، يقول هؤلاء الخوارج، كما ان لا نعرف احدا منهم لا يستحل قتال اللصوص. وهذا ابن عمر هو رئيس الحلسيه الذين يلزمون بيوتهم يعني لا يبرحون بيوتهم لا ينفرون الى القتال، بزعمهم قد لبس السلاح لقتال نجده يعني نجده الحروري، ويتبع في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لقيتموهم فاقتلوهم، قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. وقيل لشريح شريح القاضي: الحمد لله الذي سلمك من القتال في شيء من هذه الفتن. قال: فكيف أصنع بقلبي وهواي؟ ويقول إن هواه مع هؤلاء أو أولئك. الأصل إن الإنسان إذا لم يدر توقف وابتعد، لكن إن كان قلبه مع إحدى الطائفتين لا سيما ان كان على الواقف فلا شك ان هذا فيه شيء يعني في حرج. وقال الحسن: قتل الناقه رجل واحد، ولكن الله عم القوم بالعذاب لانهم عموه بالرضا، فاياك ان ترضى بظلم ظالم، واياك ان ترضى ببغي باغ، اياك ثم اياك ثم اياك. اقل ما يمكن ان يرى الله عز وجل من قلبه الكراهة لما يصنع الظالمون. قال موسى صلى الله عليه وسلم: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أعظم ما تفكر به الله تبارك وتعالى ألا يميل قلبك إلى الظالمين، لا تحبهم ولا ترضى بصنيعهم، وأن تكون منهم في انقضاض. قتل الناقة شخص واحد لكن الجميع رضوا، فأصابتهم جميعا الهلكة. وسئل عمر والعذاب، وسئل عمر بن عبد العزيز عن قتلة عثمان وخاذليه وناصريه، فقال: تلك دماء كف الله يدي عنها، فأنا لا أحب أن أغمس لساني فيها. هذه كده خلاص انتهى أمرها وانقضت، فلا نكثر من الكلام فيه. طبعا هذا ليس معناه ألا نأخذ العظة والعبرة من هذه الأمور ونتبين حقائق، ذكر حقائق التاريخ، ندرس التاريخ فيه العبر. ضل قوم ليسوا يدرون الخبر، نعرف الأخطاء التي حصلت حتى نتحاشاها. ودخل أبو الدرداء على رجل يعوده، يعني يزوره في مرضه، فقال له: كيف تجلك؟ فقال: أفرق من الموت، يعني أخاف. قال: فممن أصبت الخير كله؟ قال: من الله. قال: فلم تفرق ممن لم تصب الخير كله إلا منه؟ وهذا يستحب عند حضور الموت، إنك يعني تبث في من حضره هذا الأمر العظيم، تحثه على أن يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. قال: ولما قذف إبراهيم عليه السلام في النار، قال له جبريل عليه السلام: ألك حاجة يا خليل الله؟ قال: أما إليك فلا، أما إليك فأما إلى الله فنعم. فلو رأى بعض النساك صديقا له من النساك مهموما فسأله عن حاله ذلك، فقال: كان عندي يتيم أحتسب فيه الأجر، فمات. قال: فاطلب يتيما غيره فإن ذلك لا يعدمك إن شاء الله، يعني لا يتعبك، تستطيع أن تحصله. قال: أخاف ألا أصيب يتيما في سوء خلقه، يعني هو يحسن إليه رغم سوء خلقه، وهذا فيه عظيم الأجر. فقال: أما إني لو كنت مكانك لم أذكر سوء خلقه، يعني خلاص عرض لما قتل. هذا من الأمر العجيب جدا، إن خلاص إذا انبتت علاقتك بأحد، سواء كانت زوجة أو صديق أو شيء، قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم فلا تذكر عنه سوءا أبدا. فهذا من النبل والمروءة وكرم الأخلاق، ألا تذكر سوءا فيه. امرأة: لماذا طلقت يا فلان فلانة؟ يعني عفى الله عنها ولم يجعل الله عز وجل لي عيش معها، وانتهى الامر على ذلك. اما كانت سيئه الخلق وكانت تفعل وما رايت منها خيرا قط، ومثل هذا لا ينبغي ابدا باصحاب المروءات. قال: اما اني لو كنت مكانك لم اذكر سوء خلقه. قال: ودخل بعض النساك على صاحب له ويكيد بنفسه، يعني يجول بنفسه، فقال: لا اطب نفسا فإنك تلقى ربا رحيما. قال: أما ذنوبي فإني أرجو أن يغفرها الله لي، وليس اغتمامي إلا لمن أدع من بناتي تركهن. قال له صاحبه: الذي ترجوه لمغفرة ذنوبك فرجه لحفظ بناتك. الله عز وجل هو الحفيظ تبارك وتعالى. قال: وكان مالك بن دينار يقول: لو كانت الصحف من عندنا لأقللنا الكلام، أقلنا الكلام، من يخشى أن تنتهي الصحف وتنفذ وينفق نفقات طائلة في هذه في شراء الأوراق. فلذلك قال: لو كانت الصحف من عندنا لأقلنا الكلام. وقال يونس بن عبيد: لو أمرنا بالجزع لصبرنا. وكان يقول: كسبت في هذه السوق 60,000 درهم، ما منها درهم إلا وأنا أخاف أن أسأل عنه، فيعد للسؤال جوابا. قال: وسمع عمرو بن عبيد عبد الرحيم بن صديقة يقول: قال الحطيئة: إنما أنا حسب الموضوع. فقال عمرو: كذب طرحه الله ذلك التقوى، يعني أحزنه. الحسب هي الحسب في التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال أبو الدرداء: نعم صومعة المؤمن منزل يكف فيه نفسه، منزل. قال: ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال: منزل يكف فيه نفسه وبصره وفرجه، وإياكم والجلوس في هذه الأسواق، فإنها تلغي وتلهي. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء.